هيجا إلى الطرق الخمسة التي ذكرها الفرضيون. نعم. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. نعم. فأبو لو ذكرنا في مسألة بنت وبنت ابن. نعم.